سؤال سؤال على الهاتف. يعني أنا دائما لما أكون في السيارة أتعمد أني أنا أشغل إذاعة القرآن الكريم، وإذا بالذات لما يكون في تلاوات أو شيء زي كده أتعمد أن أرفع الصوت قدر الإمكان لأعلى مستوى، بالذات إذا توقف في الإشارات أو شيء زي كده، لأنه في البعض يعني هداهم الله منهم يجي يركب السيارة يشغل مسجل على الأغاني. يعني بالذات إذا صادف مع جنبي واحد يكون مشغل أغاني ولا شيء أتعمد أني أنا أرفع صوتي لآخر درجة. بعض أصدقائي قالوا لي أنت يعني ما فرقت عنهم في الإزعاج والأذى والأذى، فما أدري إيش الحكم في هذا الكلام. شكرا. وهو رفع الصوت، أولا القرآن له حرمة، وكتاب الله عز وجل دل على أنه إذا قرئ القرآن أنه يستمع إليه، فلا يجوز تعاطي الأسباب الموجبة لامتهان القرآن بأن يرفع صوته ويكون الناس الموجودون غير مهيئين للسماع، فيؤدي هذا إلى امتهان القرآن وامتهان كتاب الله عز وجل، وهذا مخالف للأصل. فإذا جاء الإنسان عند الإشارة وجد غير يرفع الغناء، المنبغي ينصحه ويوجهه، أما أن يرفع هو القرآن وذلك يرفع الغناء فهذا لا يظهر لي أنه فعل سديد، لأن هذا من رفع الغناء إذا كان مخطئا ينبغي أن لا نكون عونا للشيطان عليه، بل ينبغي على المسلم أن يوجه النصيحة وأن يذكره بالله عز وجل وأن يذكره بحق إخوانه المسلمين أن هذا الإزعاج سواء بالغناء أو غيره لا ينبغي، وهذا هو الذي فيه الخير، نصح الناس وتوجيههم وعدم التصرف بالقول أو الفعل بما ينفرهم أو يجعلهم يثبتون على خطئهم، لأن هذا يعين الشيطان عليهم. والمسلم مأجور من الله سبحانه وتعالى إذا رفق بإخوانه المسلمين وحرص على هداية الضال وتوجيه المخطئ وإرشاده بالتي هي أحسن، وكلنا يرى يجد عاقبة هذا. كم يعني رأينا بعض الإخوة حينما ننصحهم نجد منهم الاستجابة ونجد منهم، فالحمد لله الخير موجود في كثير من هؤلاء، فإذا أخذوا بالتي هي أحسن ونصحوا هذا هو الذي ينبغي الحرص عليه ويكون فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى للعبد وحسن العاقبة أيضا. أما إذا رفع الصوت مثل ما ورد أنه كأنه يريد أن يعني يجعل هذا في مقابل اللغط، فهذا لا يظهر لأنه فعل سديد.